وما كانش حد يجي معايا. اروح تقول لي هينده عليك اسمك، تقول انا وكذا، عشان ايه؟ ابقى خلاص انا رايح معتمد على نفسي البداية. ويعني كان في يعني اثر بالغ في تكوين شخصيه الانسان من الام والاب والجده. الجده لابويا كانت عايشه معانا، ودي كانت خط احمر تعلمنا منها ازاي نحترم الكبير، وازاي دي ام ابويا لها القدسيه الكامله. فالحمد لله يعني النشأة كان ليها اثر كبير في تكوين شخصيه الانسان. بقول لحضرتك كنت يعني من المواقف اللي لا يمكن انساها، كان جدتي لابويا كانت تعمل حاجه اسمها الصمديه. ايه الصمديه يا استاذ؟ تقرا على مدى العام مليون قل هو الله احد، الف الف الف الف الف الف قل هو الله احد، وتعد على السبحة، والسبحة من السبحة على نواية البلح أو نواية على مدى أيام العام، على طول السنة. وتيجي في دخلة رمضان تكون ختمت، أبويا يكون داخل، وأنا شفت المشهد ده مرتين في حياتي، قاعد على المصلية وختمت ومستنية يدخل من الإيه؟ من الباب. تقول له تعالى يا أحمد، يقعد كده على ركبتيه قدامها، تحط إيده على دماغه، تقول له اللهم إني. كل المشهد ده بيأثر فيه جدا الله. والله يبكينا الله. شوف الأم اللهم إني وهبت لك ألف ألف قل هو الله واحد، الله ثواب قراءتها. يبكي أبويا، أول مرة أشوف أبويا يبكي، أبويا ده الهرم ده. وروح حاضنها ويفضل يبكي لغاية لما تطبطب عليه، قول لها عايزة إيه يا أمي؟ تقول له ولا حاجة. وبعدين ينده الوالدة، خدي اقطعي 4 جلاليب لأمي اللي هي بتحبه، الالوان اللي عايزاها الله للبيت يعني. فشوف مشهد زي ده، ازاي الاب في طوع امه، وازاي الام حانيه على ابنها، لا يمكن ده يفارق ذاكرتك اكيد طبعا قبل سعادتك. وبعدين الكلمه الاولى ليها، فيش الزوجه تقدم عليها اطلاقا، امي ثم امي، ولها امي دي مش عوضها، انما انت اجيب غيرك بكره كده كلام. نعم. عشان ايه؟ يبقى ما كله ماشي على الصراط. خبها حضرتك. النهاردة طبعا المسألة اختلفت، ويعني ربنا يعيد الشمل الأسر يا رب، والناس تعيش مع بعضها كده في كنف بعضها، والحما تبقى لها احترامها. يعني بالله يا سستها ان كانت حما أمي اللي هي أم أبويا ديت تقدمها على بناتها. ليه؟ لأنها شايفها تحت رجليها، شايفاها في خدمتها، ولم تقصر معها. ولما تعوز حاجة تبقى بنتها موجودة كبيرة تطلبها من أمي، تقول لها مناقة، تقول لها لا لا لا بس. كل هذه الأشياء افتقدت الآن، يعني إلا من رحم ربي، ما زال في الريف. يعني إحنا دايما بقول إن إحنا القاهرة والمدن الكبيرة دي مش مقياس لمصر، مش مقياس لمصر، سواء في الأخلاق، سواء في كذا في كذا. ليه؟ لأن الريف المترامي الأطراف ما زال في عادات وتقاليد محترمة. وما زال في احترام. ولذلك كان بيجي يعني مثلا حادثة مثلا تحرش، ولا الإعلام عمال يهيص وبتاع، يا جماعة مش هي دي مصر، والله ما دي مصر. روحوا شوفوا، لو حد بص على واحدة من الجيران تلاقي الدنيا قامت. واخد بالك؟ ويقول لك حاسب دي جارتي ولا دي كذا. يعني المسألة مش اللي بيظهر على الإعلام، للأسف الغثاء اللي بيطفو على وش المية، وإنما اللي بينفع الناس فيمكث في الأرض، وأرض مصر مترامية الأطراف وفيها خير كثير جدا. نرجع لأستاذ إبراهيم النصر الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير العقيدتي. ذكرياتك بقى منذ النشأة في مدرسة الابتدائي، الذكريات مع الدراسة والتفوق والمعلمين، هل ما زلت تذكر هؤلاء؟ أنا مش عارف من سوء حظي ومن حسن حظي، أنا رحت من ضمن قلة قليلة من الأولاد في مدرسة بنات. هي كانت متخصصة مشتركة؟ لا، هي كانت بنات، وبالسنة اللي دخلت فيها بدأوا يدخلوا فيها يخلوها مشتركة عشان الكثافة وكده. تمام. فكنت أنا حوالي 5 أو 6 أولاد في فصل كله بنات. فكنا نقعد قبل الدكة الأخيرة باتنين كده، ورانا 2 بنات صفين، وقدامنا حوالي 4 صفوف. فكان يخش مدرس اللغة العربية أستاذ سيد الله يرحمه، يقول حبسوا إبليس في إزازة، واحنا مش عارفين مع قاعدين أدب جم. أيوه. بنات فستنا محصول من الجهتين. فيمكن ده برضو ده واحد نزعة التفوق أو إن هو ما يحرجش نفسه قدام البنات، فكان لازم كان دافع التفوق، كان دافع التفوق. نعم. كنت الحمد لله كانوا بياخدوني ضمن أوائل الطلبة، وكنت عندي جراءة وعندي يعني فوق. إن أنا أتكلم وإن أنا يعني ما عنديش ما هبش المواقف يعني الحمد لله. فدي بالنسبة لابتدائي، وقضيت فيها طبعا 6 سنوات، ويعني الحمد لله كان ليها فيها صداقات كويسة امتدت لما بعد يعني التخرج كمان. إلى الآن يعني ناس حبايب كتير منهم. وكان يمكن عشان برضو استأذنك ان احنا نربط بشيء يعني يدل على ان احنا زمان كنا محبين لبعض، ولا نعرف مسيحي ولا مسلم. انتماء الوطن الجميل. كان جنبي في الدكة 2 اذكرهم حتى الآن، الأخ ماهر عزمي والتاني عادل فهمي. 2 دول كانوا معايا في الفصل دكة واحدة، ونضحك مع بعض ومفيش بقى حاجة اسمها لا ما كناش نعرف، مفيش الكلام ده خالص. وكان يجي عند البيت وتقولي ده أخوك. أمي تقولي ده أخوك وتعزم عليه بالحاجة الحلوة واخد بقى حضرتك. فهو ده المناخ اللي احنا عشناه. مش اللي احنا شفناه على ايد على ايد المتأسلمين. اللي كانوا حيودوا مصر 60 داهية عافانا الله منهم. شوف انا بحكي لك ده واذكر لك بقى موقف حصل في الثورة، مش الثورة، الفوضى اللي حصلت في 25 يناير اللي اختطفها الاخوان وكانوا عايزين يحكموا مصر. كان انا عند الكاتدرائية ماشي كده بتابع الاحوال، ومجموعة من الاولاد اللي هم السفهاء دول جايين من ناحية العباسية كده ناحية الكاتدرائية. فأنا في الجنب كده مجموعة من الأخوة الأقباط، سيدات ونساء ورجال وشباب، فخارجين كده. فبقى بصوا لقوا الإيه الجمع ده جاي، فأنا لمحت فيهم الرعب، فزعوا ولقيتهم عايزين يرجعوا. فأنا استغربت، يا خبر هو ده انطباع الأخوة الأقباط عن المسلمين، عن دول اللي بيقولوا إحنا مسلمين. المتأسلمين. قلت لها يا ستي أرجوك أنت خايفة ليه؟ يا جماعة أنتوا خايفين ليه؟ أنا مسلمة أهو، أنا أحميكوا، أنا أفديكوا، ما تخافوش، مش هيعملوا فيكوا حاجة، دول بس بي بي بي بيهتفوا كده وخلاص. يقولوا لا لا لا، وأصروا إن هم يرجعوا. المنظر ده لا تنسى. أنا حزنت. بقى إحنا المفروض نأمن الناس، نفزعهم. وباسم إيه؟ باسم الدين، دين الرحمة والسلام ودين المحبة. يبقى إحنا باسم الدين نفزع الناس ونروح نولع في دور العبادة ونعمل ونقول الله أكبر، الله أكبر عليهم، وهو فعلا أكبر عليهم، وخلاص يعني نجانا منهم. ربنا نجانا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شعب مصر كريم وطيب، شعب معروف بالشهامة، مصر دي بلد المحبة والتسامح والسلامة، كل مسلم أو مسيحي فيها عايش وبكرامة، شعب حده الإيد واحدة لحد ما تقوم القيامة. شعب مصري كريم وطيب، شعب معروف بالشهامة، مصر دي بلد المحبة والتسامح والسلامة، كل مسلم أو مسيحي فيها عايش بكرامة، شعب حده الإيد واحدة لحد ما تقوم القيامة. على طول المحنة بتجمعنا، لو حد قلوبنا بتوجعنا، وبتضيع على طول الصفحة وبيبان الكره المفتوحة، نقدر بقلوبنا المجروحة نقلها في وش اللي فتحها. على طول المحنة بتجمعنا، لو حد قلوبنا بتوجعنا، وبتضيع على طول الصفحة وبيبان الكره المفتوحة، نقدر بقلوبنا المجروحة. شعب مصر كريم وطيب، شعب معروف بالشهامة، شعب حده إيد واحدة لحد ما تقوم القيامة. الطيب شعب معروف بالشغابة مصري دي بلد المحبة والتسامح والسلامة كل مسلم أو مسيح فيها عايش وبكرامة شعب حد وإيد واحدة لحد ما تقوم القيامة. ذكرياتك في المراحل بعد كده انتقلنا للإعدادي. كان في حاجة اسمها الإعدادية الحديثة والإعدادية القديمة. الإعدادية القديمة كانت سمعتها طيبة وكان فيها نظر شديد وكان سمعته طيبة وبيخرج ناس كويسة، فالحديثة كانت أقرب. بس أنا فضل إن احنا نروح القديمة. كنت أمشي مشوار كل يوم الصبح، مشوار لا كان فيه طبعا لا توك توك ولا عجل مفيش مواصلات من الصبح بدري وهوب يلا تمشي. قضيت فيها 3 سنوات جميلة جدا. شوف خصصتها بداية انهيار المنظومة التعليمية من مدرسة المشاغبين. كانت سبب كبير صدق، يعني أنا دايما أذكر الكلام ده. إحنا طبعا لسنا ضد الفن ولا الفكاهة، إنما لازم يكون في هدف بناء وليس هدام. أنت لما كسرت الحاجز اللي بين المدرس السخرية من المعلم والطالب والسخرية من المعلم انتقل ده لينا لا شك. وأنا يعني بلوم نفسي ان انا في ثالثه اعدادي، كنا لما ثالثه اعدادي بقى طبعا الشباب بقى والبلوغ والسن الفوري. كلام حضرتك صح يا استاذ ابراهيم، ولكن اسمح لي حضرتك. هل الان الطلاب يلتزمون بالحضور في المدارس؟ للاسف كمان لا، لم يعد هناك كيرف انحدر. شوف من امتى؟ للاسف من السبعينات. من السبعينات نعم. فضل في الانحدار الى ما وصلنا اليه. فانا كنت شفت مدرسه مشاغبين اتفرجت عليها، وبعدين عايز اقلد علي الامام بقى. فالولاد قبل المدرسه ما تدخل، فانا عمال اقلد علي الامام، فالمدرسه داخله فبتبص، فلقيت نفسي تلقائيا بقول لها يا حبيبتي تعالي. زي مين؟ زي علي الامام طبعا. هي وشها اتقلب 100 لون، وانت يا ابراهيم مش مصدق ان في الريف ممكن يكون هذه واخد بالك. وعارفان انا طالب كويس شاطر يعني مش شقي متربي. متربي. فقلت لها انا اسف، فرجعت قلت لها انا اسف، انا بس كنا الولاد طالبين مني اقلد علي الامام، فانت حضرتك دخلتي يعني نفس الموقف. لا يمكن انساه طبعا. وهي كانت قبلها بتدينا مواد اجتماعيه، كانت ست لطيفه جدا ومحترمه، والناس كلهم كانوا مخلصين في عملهم بتاع العربي. هل تعتقد حضرتك استاذ ابراهيم ان مدرسه المشاغبين كانت هي السبب الاساسي فقط، ولا هل هناك اسباب اخرى ادت الى انحدار المنظومه؟ ما حضرتك دي كسرت الجدار العازل او الحاجز اللي بين المدرس والطالب. لان كان فيها فيها فيها تجاوز كبير قوي على حق الطالب وحق الناظر. صحيح. وحق وبعدين بعد كده انتقلنا بقى في الافلام والحاجات دي للجامعه. فبقى حضرتك ان تقف تقاوح الاستاذ وترد عليه، التهكم من المعلم وتتفاول عليه بس برضه ما كانش. فاحنا كنا دايما بنقول لما بقى كبرنا وعينا وكنا بنقول لازم نعيد للمدرس هيبته. ومفيش اعمال دراميه تتناوله بالسخريه والاستهزاء. خد بقى حضرتك. ويمكن يعني ارجو يعني ارجو ان ينتبه حضرتك كصحفي لو بتمسك بالقلم وتكتب مقالا تعيد فيه بناء المعلم من جديد وشخصية المعلم من جديد. أهم النقاط أن يكفى عيشه رقم واحد. طبعا. ليه؟ لأنه ما بمد إيده للطالب يأخذ منه 100 جنيه في الحصة خلاص. ولكن اسمح لي حضرتك، هناك بعض المعلمين يعني لو أوتي يعني أموال الدنيا برضه هو طماع في إعطاء الدروس. معلش، ما هو عشان أنت فتح الباب. علشان السكة مفتوحة. ولكن الوزارة تحاول جاهدة أن تقفل هذا الباب. ما هو عشان الثقافة اللي ترسخت لدى أولياء الأمور أساسا أن الواد مش هينفع غير درس. هم اللي بيحجزوا المدرس من الصيف يا أستاذ إبراهيم. يعني الدولة عمالة تحارب القصة من زمان. وإذا بأولياء الأمور يقول لك لا، أمال هيروح فين؟ طب ما أنت اللي خربت المدرسة بأنك أنت ابنك ما بيروحش، وأنت اللي خربت المدرسة بأنك تروح تدفع في التعليم الموازي. واخي محمد انت مش عارف بتعلم ايه جنب التعليم. صحيح. بس حضرتك مش عارفين اذا كان الايد اللي هو بتعمله لو امين او غير امين، مش عارف مختلط مع مين. صحيح. واخي حضرتك، فاذا هي هتاخد وقت شويه. وربنا يعين الدكتور طارق شوقي يا رب، وهو بينفذ سياسه دوله مش اراده فرد. ويعني لو انتظمت المنظومة اللي هم شغالين عليها ديت لابد أن تؤتي ثمار جيدة إن شاء الله. وأنا عجبني مقولة للدكتور طارق شوقي سمعتها وكتبت عنها مقال، إن عايز الطالب يخاف من الجهل وما يخافش من الامتحان. الله، المقولة دي لو تحققت عند أولادنا صدقني هيبقى في تعليم جيد جدا. صحيح. أنا رايح عايز أتعلم، نفسي أبقى متعلم. صح. مش أنا عايز أروح علشان أروح الامتحان أروح أحط الكلمتين وخلاص اتبخر العلم واخد ورقة. لا يعني فعلا لو هو من خلال التابلت اللي ربنا يا رب يجعله إن شاء الله سماره إن شاء الله يؤتي سماره، يخش الولد على بنك المعرفة ويحاول يبحث ويشوف. احنا كنا زمان لما ادونا المعاجم كنا بناخد المعاجم دي كانت ضمن اللغة العربية. أيوه. ازاي تبحث في المعجم. فكان بدونا مختار الصحاح طلع كذا تبحث فيه. تبحث. فخلاص انا اتعلمت ده. فبقيت لما توقف قدامي كلمة اشتريت مختار الصحاح وخبر سعادتك، ولما توقف كلمة مشكلة عليا أروح أبحث وأعرف إيه جذرها إيه وأصلها إيه وتصريفاتها إيه. خبر حضرتك ده ساهم برضو في أنك أنت عندك حصيلة لغوية كويسة. إنما النهاردة مين بيبحث في معجم؟ مين عنده حصة خط عربي؟ مين عنده حصة تجويد إن هو يعرف عشان يقوم لسانه؟ خبر حضرتك أنا أذكر الدكتور أحمد فتحي سرور لما مسكت وزير التعليم كان عملنا ضده حاجة كده. فمهم رحنا قابلناه، كنت لسه شاب صغير وتحت التمرين كده. فبيقول أنا القرآن له فضل علي، هو كان متهم إن هو حذف بعض آيات من القرآن الكريم في حاجة زي كده. فهو قال أنا القرآن له فضل علي، أنا كان عندي لدغة في لساني يمكن كان ظاهر منها شيء يعني صحيح ما قومهاش إلا قراءة القرآن. نعم. فإذا النهاردة القرآن يقوم لسانك، النهاردة الخط يحسن خطك ويبقى عندك صحيح لغتك صحيح لغتك. هو طبعا النهاردة الكمبيوتر واللابتوب والكلام من ده أصبح الولد ما بيكتبش كتير بالقلم زينا كلنا دلوقتي، إنما لازم برضو القلم. تفتكر أن التكنولوجيا ليها أضرار أيضا؟ لا شك ليها فوائد، يعني ليها فوائد عظيمة. كنا منذ الصغر يطلب منا أن نكتب موضوع للإنشاء. نعم. ونسترسف الحديث ونعبر. نعم. عن أنفسنا. طب. أصبح الآن التابلت والإنترنت أغنى عن هذه الكتابة. لا ما هو للأسف الطالب النهاردة ما بيمسك اللي هو في سن مبكرة التليفون أو التابلت ما بيهتمش اهتمامات علمية. هو بيهتم باللعب والتضييع الوقت. أصبح ما عندوش قدرة على استيعاب أن الوقت ده خطير ومهم في حياته. يعني زي ما التكنولوجيا لها مميزات أيضا لها. أنا أذكر كان مدرس اللغة العربية في المرحلة الإعدادية يقول يا أولاد اقروا قبل ألا تقرأوا. أقول له إزاي يا أستاذ محمد؟ يقول لي يا ابني أنت لما تتخرج هتاخدك الحياة، عايز شاب عندك وقت، عايز وظيفة، عايز تشتغل، عاوز تتجوز، عاوز عاوز عاوز. فإمتى هتقرأ إلا إذا كنت تبني نفسك في المرحلة دي. ولذلك كان معرض الكتاب ده وإحنا يعني كان الواحد يسافر من الشرقية إلى القاهرة، ورحت الأوبرا كان لما كان مقره في الأوبرا وأروح ألف وأنتقي الكتب وأشيلها كده وأسافر في المواصلات وأنا راجع مثلا بخمس ست كتب على قد فلوس اللي أنا محوشها. نادرا ما تجد طالبا يحمل كتابا الآن. وكنت أرجع أذكر مرة راجع من وأنا في ثانوي فقابلني فضيلة الشيخ عبد العزيز كان إمام وخطيب عبد الشرقاوي وكان مشهور في البلد معروف لأنه كان خطبته قيمة والناس بتروح ترتد يعني مسجده كده. فعرفني فقال لي إيه أنت جاي؟ قلت له قال لي وريني أنت جاي بإيه؟ فمسك أقول الله الله كل بيمسك عنوان يقول لي ما شاء الله عليك انت منتقي عناوين كلها احسن بعضها ما شاء الله. شوف رغم حب للشيخ ورغم ان انا يعني المفروض اقول له تفضل انما اعتزازي بالكتاب كتاب. وان انا اللي شاريه بفلوسي ما طلعتش مني اقول له تفضل يا استاذ. واخد بال حضرتك رحمة الله عليه. يعني احنا كنا بنهتم بالتربية وبالتعليم والبيت كان عليه اساس كبير جدا جدا جدا. نور مخك نور ثقف نفسك ثقف يا اخي نور مخك نور ثقف نفسك ثقف تبقى ازكى خلق الله وعشان برنا من والدك خد لك اي كتاب ترى خد لك اي كتاب ترى نور مخك ثقف نفسك نور مخك نور نور نور مخك بالمفاهيم علشان تبقى عالم ذرة أو في الشعر كبير وعظيم. حاول خد لك أي كتاب نور مخك بالمفاهيم علشان تبقى عالم ذرة أو في الشعر كبير وعظيم. لو تفهمني بسرعة زيادتك ما تضيعش هباء وقتك. لو تفهمني بسرعة زيادتك ما تضيعش هباء وقتك. عندي فولتر ولا مارتين عندي كل العالمين توكسيون العلم يا عالم الحق أي كتاب تنواه. وعشان برد نمي نوازك خد لك أي كتاب اقراه خد لك أي كتاب اقراه. نور مخك ثقف نفسك نور مخك نور نور. الأستاذ إبراهيم نصر الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير العقيدتي، هل تخصصك في كلية أصول الدين نعم خدمك في العمل الصحفي جدا؟ أنا أولا هل لأنك تخصصت في أيضا مجال الدين في جريدة العقيدتي ده أكيد أم كانت البداية في صحف أخرى؟ لا لا أنا بص حضرتك، أنا لما دخلت أنا كنت طبعا في سكتي أن أنا أبقى داعية. ده في عند التخرج؟ هتخرج داعية. لم تكن الصحافة في الحسبان؟ أطلع المنبر لا خالص. بس كنت احب الصحافه وانا في ثانوي، كنت ابعت لمنبر الاسلام حاجات تنشرها لي كده صغيره كنت افرح بيها جدا واحتفظ بيها لغايه دلوقتي. في البدايه وانا طالب في ثانوي اقول لي انا ابعت جواب ظرف وكده عشان ابص الاقيها اتنشرت ابقى مبسوط جدا. فانما ما كانش في حسباني ان انا اطلع صحفي، انما انا شايف ان انا ابقى عالم ازهري وكده. فجاء للاسف جواب التعيين، فاكره في الظرف اللي هو الحكومي الأصفر ده، تعييني إمام وخطيب ومدرس سيدات فين؟ في بني سويف. أنا أروح الصعيد من الشرقية لبني سويف، إيه الحدفة دي؟ أنا بقى كنت في الحين ده بتدرب في جريدة إسلامية، هو كان في الثمانينات صدر ترخيصين لصحف إسلامية بعد ما عملوا المنابر السادات لما عمل الأحزاب، فكان الحزب الوطني وحزب الأحرار صدر لهم ترخيصين، اللي هو الإسلامي وجريدة اسمها النور الإسلامية في الثمانينات. فأنا تابعت صحيفتين ولفت نظري جدا الثمانينات، كانت بقى طبعا الجماعات عاملة عمايلها على أشدها. فأنا لقيت واحد متصدر الصفحة الأولى رئيس مجلس إدارة الجرنان اسمه الحمزة دعبس، وبدأنا وازاي يعني جورنان كده طالع ودقن كبيره كده وجورنان ديني. فتابعت الصحيفتين يعني. فاذا بي في يوم ماشي كده في شارع في وسط البلد، كان قريب من مكتبه وكان محامي كبير يعني الله يرحمه، فلقيته في وشي وانا طالب في الجامعه، فيعني اتصدمنا كده في وشه. سلمت عليه ازيك يا استاذ حمزه، فالراجل يعني كانت الدنيا مش ساعه. الشاب ده عرفني ازاي؟ قلت له انا فلان الفلاني وانا في الازهر وانا متابع الجورنان بتاعك من العدد واحد. فعلا ده مش صحيح، مش زيف يعني. كان فيها بتكتب فيها، كان بيعمل حاجه اسمها تفسير، بيجيب ملزمه كده بالداخل فيها تفسير القران. وكان جايب مجموعه من الازهر بيعملوا زي ايه تجميع للتفسير في الايه وملزمه بتيجي هديه مع الايه، فكنت بجمعها برضه. فالخلاصه كنت بتعلم في يعني تديني ثقافه دينيه ايضا. فقال لي طب بشرفنا في الجورنال وكده. ففي يوم عديت سلمت عليه وكده فلقيته، قال انت هتتخرج بعد قد ايه؟ قدامي انا في سنه ثالثه. قال لي طب تعالى. فدخل بي على الاستاذ محمد عامر رحمه الله عليه كرئيس تحرير، قال له انا جايب لك عالم. سلامك للراجل ده مصادفه كان سببا لدخولك الصحافه. وبعدين قال له انا جايب لك عالم ازهري هيبقى معانا في اسره التحرير. فجيني فبص لي كده محمد عامر الله يرحمه، قال لي انت فين؟ قلت له انا في اصول الدين قسم ده. قال له طيب ان شاء الله لما تتخرج تيجي. قال له لا هيتدرب. الله واخد بقى حضرتك. وبالفعل بقيت اتردد على الجورنان واعمل حاجات بسيطه كده وكلفني بحاجات، وحبيت بقى المجال. فلما جاءني التعيين كنت انا بدات اعرف سكه الصحافه. فقلت لا طب انا هطلع المنبر هيسمعني كم واحد 100 200 500، طب انا هكتب في جورنان هيشوفوا الاف. فحسبتها كده. فأنا حكاية بني شريف دي عجزتني شوية. أنا حققت الدعوة من خلال القلم. آه فقلت طب خليني أنا في الجورنال ده. وبعدين مشي الأستاذ محمد عامر وجاء من بعده الأستاذ مؤمن الهباء اللي كان ماسك رئيس تحرير المساء. وتعهدني بالرعاية والعناية والتعليم الصحافة ألف بي صحافة. أنا كنت دارس يعني كان عندي حاجة مادة اسمها نظم الدعوة والإعلام. يعني فيها مادة من ضمن كان مادة من ضمن يعني كان في من ضمن الثقافة يعني اللي بناخدها حاجة عن الإعلام والدعوة، إنما ما تدنيش فنون الصحافة ثقل. فهو بدأ يعلمني ألف بي والخبر تكتب إزاي والتحقيق تعمل إزاي وأنزل أعمل حوار إزاي. فهو هو أصلا كان في المسا وكان بيجي وارد تايمر أو كده رئيس تحرير وكان بيعمل بالإذاعة يعني تعرف كان الشباب الشباب لازم كان يروح هنا ويروح هنا عشان يقدر يعني يعين حياته يعني. فهو كان في الإذاعة وكان في رئيس تحرير وكان مدير تحرير في المسا. فلما كان هيسيب النور خلاص قال أنا مش هسيبك، أنا علمتك ومش هسيبك. فسأل عايز مكان، كان صعب تخش مؤسسات صحفية كبيرة. فلقى في مكان في التصحيح لغوي، عايزين حد مصحح وعارف ان لغتي كويسة وبكتب كويس ولغتي سليمة الحمد لله. فقال لي تعالى بقى خش التصحيح وقال بدينا بقى لغاية لما ربنا يكرم وتتعين وبعدين بقى ناخدك في اي اصدار من الاصدارات يعني. ففعلا واحنا شغالين جات الاستاذ سمير رجب كان رئيس مجلس ادارة قال لك هنعمل جورنال ديني علشان يصحح الفكر ويقدم الإسلام الوسط المعتدل. كانت النور بدأت تتلاشى واللغة الإسلامية يعني برضو بقت يعني فما كانش في جورنال قوي. ظهرت عقيدتي. ظهرت عقيدتي. كان هدفها محاربة التطرف لأن في التمرينات كان في ذروة وماشية في الجامعات و فكان ده القرار. فالأستاذ مؤمن قال لي سيب اللي في ايدك وتعالى هنعمل جورنال ديني اسمه عقيدتي. فكان أول واحد يتصل بيها على حسب ما قال يعني قال لي أنت أول واحد بتصل بيه لأنه عارفني وعارف شغلي مدربك ومدربني. فكنت أيام على ديسك الوفد اليومي وكنت بعمل في مصحح في جمهورية التصحيح يعني قسم عام ما فيهوش بيصحح كل الإصدارات. إنما في الوفد كنت على الديسك فكنت بروح برضو الصبح الوفد وبعد الظهر أجي الجمهورية. فقال لي سيبي فيها رحت وبدأنا نبوب ونعمل وكده. فلغيت لما قبل ما نطلع بشوية عملنا المكت ووزعنا وجبنا الناس فجاته سفرية السعودية وسفرية مغرية. هو كان عنده عايز يبقى يكون نفسه يعني يجيب عربية. فالأستاذ سمير حتى يقول له يا ابني هتبقى رئيس تحرير هتبقى كذا هتبقى معك عربية بسواء. قال له أنا ما عنديش عربية خاصة فلو سمحت أنا دي فرصتي. فأذن له راح وجاب مين بعده رحمة الله عليه السلام الرؤوف. وتعاملت معاه بما يرضي الله أخلصت لهذا الجورنال وكنت أكاد أبات فيه البروفات وكان الديني أصح. كان لك مقالات مشهورة في مناهضة جماعة اللي هم بتوع النصب دول والاحتيال أنا على الناس. عملت حملة كبيرة جدا في المسا الدجل والشعوذة. كنت أنا في عقيدتي وكنت المعين الوحيد لأن لما صدرت عقيدتي اتعينت مع صدورها لأن أنا كان دوري في التصحيح اتعين. فالأستاذ سيد رحمة الله عليه طلب أن أنا أكون معه فين في عقيدتي فكنت أول معين فيها. فالأستاذ سمير لما كان عايز يعمل حملة عن الدجل والشعوذة وكلام من ده كانت ظاهرة حكاية العلاج بالقرآن وكلام من ده. فجاله حد من طرف حد يعني صديقه عشان يعمل له موضوع انه عنده قدرات خاصه وانه بيعالج بالقران وكلام من ده. فقال لك هات ابراهيم ناصح وازهري وعارف يقعد معاه. فانا قعدت عملت معاه حوار وسجلت. فانا كل اللي بقوله ده في بالنسبه لي خزعبلات يعني ايه قوه خارقه وانا ما اعرفش ابص في عينك اعرف ان عليك جن ولا لا. فانا خدت منه الكلام وصغته في صياغه المستفهم او المتعجب وان فلان ده بيزعم انه عنده كذا وبيدعي انه كذا خبر حضرتك رغم مين اللي جابه لي رئيس مجلس اداره او رئيس تحرير المسا كان قبل ما يبقى رئيس مجلس اداره وهينزل الكلام ده في المسا والمفروض ان هو بيجامله. فما جات له الصفحه على الديسك انا مش على قوه المسا فقال الله خرب حالك يا ابراهيم الدولي إبراهيم طبعا الدولي بيبقى في كارثة. وطبعا السمير كان قوي جدا والناس يعني تعمل له حساب. الأستاذ عصام سليمان كان مدير تحرير. تفين تعالى أستاذ سمير عزيز. قال لي يا إبراهيم أنت مهاجم الراجل كده ليه؟ قلت له يا أستاذ سمير أنا شفت منه حاجة. هو بيقول ده كل ده زعم. إحنا هنختبره هنعمل برواز كده إن اللي عنده مس من الجن وعنده كذا يجي ويتعامل. إذا ظهر عليه ظهر حاجة. عليه حاجة وعمل حاجة فعلا نقول إذا كانش يبقى إحنا قضينا عليه. نعم. قال لي برافو عليك ومشى العناوين زي ما هي عدل حاجة واحدة بس. كنت أنا عامل قاهر العفاريت في مصادة المساء ده العنوان الرئيسي كان هو مسمي نفسه قاهر العفاريت. فهو ما حبش يطفي عليه هذا اللقب قال حسين شاهين في مصادة المساء خلاص بس ده التعديل الوحيد اللي عمله في بقية في العناوين كلها. فالراجل دي طبعا شاف الجرنان اتجنن كان في العدد الأسبوع يوم السبت. أنا فار أنا في مصيدة أنا معرفش إيه وعمل اتصل بيه الأستاذ عصام سليمان كان هو اللي واخد منه الشغل كان أيام الأستاذ فودة الله يمسيه بالخير ويشفيه يا رب. قال لي الراجل السيد هنا وعامل تعالى بسرعة. قلت له هجي لك جاتي كنت أنا في دور غير الدور يعني في نفس المبنى. دخلت لقيته داخل علي هاجم أنت بتهاجمني أنت ما بتقول علي مصيدة أنت مش خايف مني. أنا بقى رحت فاتح صوتي في الصالة وجاب كل قلت له أنا لو أخاف منك ما كانش تكلفت أعمل معاك موضوع. أنا عندي يقين في الله يزنك كده ويزن أمثالك وإذا ما كنتش هتيجي وتعمل حالات يبقى أنت فعلا فار وأنا قضيت عليك لهذا الرجال. ودخل كانوا مستغربين إزاي أنا بواجه بهذه القوة واخد بال حضرتك أنت عمال عايز عمال تقول لي أنا بعمل وبسوي طب ما تيجي وريني. فإذا بيستنزف من الناس الفلوس طبعا وكان يروح يسافر بره ويعمل حاجات. فالخلاصة بدأنا معاه في النهاية ما لقاش بد إن هو لازم يجي والحالات هتيجي. وقلت له إذا ما جيتش ما تسألنيش على اللي هيتكتب. تمام. فجه في الميعاد المحدد ولقيت ناس جاية كتير جدا والله كان عملت الأداء التمثيلي كان غير متوقع. لا كان غير متوقع. فإيه ده؟ إيه الناس دي كل ده عليها عفاريت؟ فالأستاذ سمير فوجئ برضه. فناداه قال لي هتعمل إيه؟ قلت له أنا مش عايز ولا حاجة ما تقلقش يا سمير أنا هسيطر على الموقف أنا عايز فرد أمن بس معايا. ولا أقول له عليه يعمله. قال لي فرد أمن مدير أمن كلم مدير أمن المؤسسة وقال له خليك مع إبراهيم وشوف إيه اللي عايزه. قلت اللي هيخش المريض فقط اللي بيعاني فقط وكل واحد جاب معاه اتنين ولا حاجة وجاب الجرنان معاه وكانت ساهمت الحملة دي في زيادة التوزيع على فكرة بشهادة الأستاذ سمير يعني. الخلاصة قلت اللي يخش خد منه بطاقته وانا عامل حسابي هتحرى عن الناس دي واللي حسبته قد كان. ما اشتغلش غير مع أربعة والباقي كله واقف ما اشتغلش معاه اللي اتسرعوا وعملوا مش عارف ايه ويصرخوا ويتكلم بلغة غريبة ومحدش عارف حاجة ولا كده بتكلم سرياني. طب انا عرفت منين انت تعرف سرياني منين اصلا ما علينا مأجورين. فانا ما فتشت ما خدت بطاقتهم وزعت بطاقات على الناس وحجزت دول وبدأت اعرف انت ساكنة فين انت كذا انت كذا انت فين. عرفت ان دول مؤجرهم دول بتوعه عشان يمثلوا الدور يمثلوا الدور. طب لو انت بتعرف جايب ممثلين ليه دي بديهية وكذب. دي بديهية. فأنا استقطبت واحد لقيت حاله رقيق كده وخدته على جنب قلت له بصراحة كده هتقول لي ولا يعني هتتفضح. قال لي أنا كنت مكواجي وطبعا البخار ده لما طلع وقف حالي أنا كنت بكوى مكوى رجلي كده. فهو بيديني فلوس ويأكلني ويشربني وبصرف على عيالي وبعمل معاه شويتين دول. قلت له طب لو أنا عملت لك بقى مكنة بخار في محلك وعملت لك تأمين وبتقل لي مية مية أبقى اللي انت عايزه تقول الحقيقة. تقول الحقيقة. قال لي هقول الحقيقة. كان بقى أيامها هلا سرحان بتعمل في الاي ار تي تقريبا برنامج عن الدجل والشعوذة وما اعرفش. فالإعداد كلمني ان انا اروح فروحت انا وعبد المنعم ده قلت له هتحكي وتعمل المنظر اللي انت عملته ده قدامنا قدام الشاشة وتقول كل حاجة. قال لي خلاص. روحنا بقى وكان معانا الدكتور محي الدين الصافي كان عميد أصول الدين وكان معانا واحد بيعالج بالقرآن ومعانا يعني اتنين من المؤيدين واتنين معارضين وانا كنت من ضمن المعارضين ان الجن يتلبس الانسان ويخش جواه ويصرعه ويتكلم على لسانه وكلام من ده. فاحنا بنتكلم شاورت العبد المنعم راح مسرخ وراح طاير في الجو كده على المسرح زي حارس المرمى واخد بالك وعمل الشويتين بتوعه. فانا صحيح كنت مرتب معاه ان انا اللي هتعامل معاه. ايه يا استاذ ابراهيم الحق وما اعرفش ايه بتاع، وما عرفتنيش علينا صحفي، عرفتني ان انا مهتم بالقضيه. طلع بعد كده بقولي، فروحت انا ايه ماسكه، ورحت نازع ركبتي كده على صدره زي ما كان بيعمل بالظبط حسين شاهين ده، مين معايا وما اعرفش ايه وقصه وشويه ميه، وبدلت ايه اقول اتمتم اي كلام كده، وابخ في وشه لك اه بتحرقني اه، ويصرخ والناس كلها في ذهول. المشهد ده اتعمل في الدراما في فيلم كان محمد هنيدي وهالة سرحان برضو كانت موجوده، وعملوا المشهد عملوه بالظبط المشهد اللي هي كانت حضراه، واللي عمله علاء مرسي اللي هو اللي كان قايم بدور اللي هو المساعد الدجال ده. الخلاصه بعد ما الناس اتجوت كهرب والناس كلها مصدقه ان ده جن وانا بطلعه، قلت له قوم يا عم منعم. راح واقف اظهرت كذبهم قلت لهم ده لا عليه جن ولا حاجه، ده كان بيمثل، وده الذراع اليمين لقاء قهر العفاريت النصاب، وهيحكي لكم حكايته بقى اسمعوها منه. وقطع القميص وما اعرفش حاجه يعني جن جن يعني وبس. فكشفنا المساله ديت، وتعرضت انا بقى لدعوه قضائيه من قبل النصاب ده والدجال ده. رفع عليك دعوه؟ رفع عليا دعوه ان انا يعني ايه شهرت بيه وما اعرفش كده، وهو الراجل له حيثيه وله كتاب في السوق، وانت سحبت من تحت رجليه النصاب. طب فالحمد لله ربنا نجانا وما خدناش منه حاجه. الحمد لله حافظ الله مصرنا الحبيبة وقائدها وشعبها ورئيسها وأزهرها دائما ما حيينا. والله يا أستاذ طه هذا الرجل يعني عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، هو أنا دائما بقول هو مؤيد ومنصور، دائما اللي بيكيد له تيجي النتائج عكسية. لأنه مخلص إخلاصه يجعل الناس المخلصين الصالحين المحبين للوطن بيدعون له في سجوده. تحيا مصر. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة لنهاية الحياة. الأستاذ إبراهيم نصر الكاتب الصحفي الكبير ومدير التحرير العقيداتي، سعدنا بك خلال هذه السهرة، ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. ربنا يبارك فيك أستاذ، ويعني سعيد بهذا اللقاء جدا، ويعني كل التحية والتقدير لمستمعينك الكرام، والراديو له جمهور عريض، وهو يعني خير ورفيق راديو في الطريق وفي السفر. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. أيامنا الحلوة سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي.